ولا الايدين نادينا بالسلام، مش فاكره يوم همي اللي ابتدى بالكلام، لكن فاكره عينيا لما جريت عليك ولقيت قلبي في ثواني مليان منك غرام. يا سلام مش قادرة استنى تيجي، ده انا جاية لك اوان.